الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد فما زلنا مع كتاب الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن القيم رحمه الله إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغني أنت بالله وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله وإذا آنسوا بأحبابهم فاجعل وإذا أنسوا بأحبابهم فاجعل أنسك بالله وإذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم وتقربوا إليهم لينالوا بهم العزة والرفعة فتعرف أنت إلى الله وتودد إليه تنال بذلك غاية العز والرفعة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغنى أنت بالله وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله. مقارنة بين طالب الدنيا والآخرة، بينهما بون شاسع. طالب الدنيا يركن إليها ويفرح بها ويرى عزه في الاستكثار من أعراضها، وكلما تجددت له نعمة من نعم الدنيا ازداد تمسكه بالدنيا وما فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. الإنسان لا يمكن أن يشبع من الدنيا، وما دام يطلب الدنيا فإنه لن يدخر وسعا في الحصول عليها. والغنى الصحيح هو الغنى بالله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى القلب. فالذي يستغني بالدنيا يستغني بشيء زائد، شيء إلى فناء ولا بد. وأما من يستغني بالله سبحانه وتعالى ويجعله ودته عند كل ملمة، الذي يستغني بالله سبحانه وتعالى ويطلب كفاية حاجته من الله سبحانه وتعالى، هذا قد آوى إلى ركن شديد. لأن الله سبحانه وتعالى هو الغني، وما دونه من الخلق فقراء. قال الله عز وجل يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالناس كلهم مهما أوتوا من نعيم الدنيا ومهما ملكوا من حطامها فهم فقراء، وفقرهم ذاتي، كما أن غنى الله سبحانه وتعالى غنى ذاتي. وغنى العبد بربه سبحانه وتعالى إنما هو بإظهار افتقاره إليه. كلما ازددت افتقارا إلى الله سبحانه وتعالى كلما ازددت استغناء بالله سبحانه وتعالى، ولا يتم لك ذلك إلا بمطالعة أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وعلمت أن الله سبحانه وتعالى هو القوي العزيز، وعلمت أن الكبرياء له وحده سبحانه وتعالى، وأن العظمة كل العظمة للمولى جل وعلا. إذا علمت ذلك وطالعته وشاهدت فقرك وضعفك وعجزك ازددت تمسكا بالله سبحانه وتعالى، وكان استغناؤك بالله لا بالدنيا. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: من كانت الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته منها إلا ما قدر له أو كتب له. ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. فالإنسان دائما يستغني بالغني سبحانه وتعالى، لا يستغني بالفقير، يستغني بالله سبحانه وتعالى، لأنه القائل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فإذا استغنى بشيء معرض للزوال والفناء فإنه بزوال هذا الزائل يزول غناه. وأما من استغنى بالله سبحانه وتعالى فغناه في قلبه لا يزول أبدا. قال: وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله سبحانه وتعالى. لا يفرح بالدنيا إلا أحمق جاهل، لأنه فرح بمتاع زائل. قال الله عز وجل: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. فرحوا بالحياة الدنيا وما فيها من الشهوات، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. وقد ضرب الله عز وجل للدنيا مثلا: لو عقله عاقل ما ركن إليها أبدا ولا فرح بها ولا حزن عما يصيبه فيها. قال الله تبارك وتعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. في هذه اللحظة عندما ينبت النبات وينضج الزرع ويصير لونه مسرا للناظرين مبهجا مفرحا، في هذه اللحظة يقول الله عز وجل: أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كأنها لم يكن فيها زرع ولا نبات ولا ماء ولا حياء، والله عز وجل ذم الفرح في القرآن الكريم ولم يذكر الفرح في مقام المدح إلا في مواضع معدودة. وهذا الفرح الذي ذمه الله سبحانه وتعالى هو الفرح بالدنيا الذي يجر إلى البطر والأشر، والذي ينسي الآخرة كما في هذه الآية: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. قال الله عز وجل: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. قارون يضرب به المثل في كثرة المال والغنى، هذه المفاتح إنما تثقل على العصبة من الرجال، فكيف يكون حال الخزائن التي هذه المفاتح لها؟ فيها أموال، فيها جواهر، فيها من كل ما يحب ويشتهي، ولذلك فرح بها. وأما أهل الإيمان فكانوا يعظونه: لا تفرح، لا تفرح فرح بطر وأشر ينسيك الآخرة، إن الله لا يحب الفرحين، لا يحب الأشرين المفتخرين بالدنيا وزخارفها. وقال الله تبارك وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فهؤلاء أيضا قوم ابتلاهم الله عز وجل بالنعم، ابتلاهم الله تبارك وتعالى بفتح الدنيا عليهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر ويخشى على أمته وعلى صحابته من ذلك. كان يقول: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. وهذا يدلك على أن من فتنة الدنيا أن تفتح لك الدنيا خزائنها، وأن تبتهج بالنظر إلى زهرتها في أول الآيات: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء. لماذا؟ لعلهم يتضرعون، لعلهم يلجؤون إلى الله عز وجل، لعلهم يجأرون إليه بالدعاء. ولكن كانت النتيجة أنهم استمروا في غيهم مع قسوة قلوبهم وتزيين الشيطان لهم. فهنا يقول الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. بعد الضر، بعد الفقر، بعد المرض، بعد الجد، بعد الحاجة، بعد قلة الماء، بعد قلة المحاصيل، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. حتى إذا فرحوا بما أوتوا، وهو فرح بالدنيا، أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. كذلك قال الله عز وجل: وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها. والمراد بالرحمة هنا ما يكون بعد الجد والفقر، والمراد بالفرح هنا أيضا فرح البطر والأشر. وقال الله عز وجل: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. كل هذا من الفرح المذموم، الفرح بالدنيا. وأما الفرح المحمود الذي يحبه الله عز وجل فجاء في قوله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بفضل الله، والمراد به الدين أو الإسلام أو القرآن. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، أي فبذلك فليفرحوا فقط. تفرح بالله، تفرح بدين الله، تفرح برحمة الله سبحانه وتعالى، ففرحك لله وبالله، فرحك بأنك مسلم، فرحك بطاعتك لربك سبحانه وتعالى، فرحك باستعانتك بالله عز وجل وبلجوئك إليه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقال عز وجل: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. هذا فرح أيضا بالله عز وجل، فرح بكلامه سبحانه وتعالى. ولماذا هذا الفرح؟ لأن كتاب الله سبحانه وتعالى هو سر السعادة الأبدية، وهو سر السعادة الدنيوية كذلك. فيفرح به الإنسان لأنه قد وضع قدمه على طريق النجاة والفوز والسعادة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. قال: وإذا أنسوا بأحبابهم فاجعل أنسك بالله عز وجل. كثير من الناس لا يجد وقتا لتلاوة كتاب الله عز وجل، لكنه يجد وقتا لمحادثة فلان وفلان، لا سيما في هذا الزمان مواقع التواصل الاجتماعي التي قربت البعيد. الواحد منا قد يظل ساعتين أو ثلاث أو أربع أو أكثر يحادث هذا ويحادث هذا، ولو انقطع النت تجده في ضيق، وتجده قد تغير وتعكر مزاجه. لماذا؟ لأن أنسه بالناس، يجد أنسه في محادثة فلان وفلانة، يجد أنسه في سؤال فلان وفلانة، هكذا الأنس بالناس. والوحشة بكتاب الله عز وجل، وهذه قضية معكوسة، هذه قضية معكوسة. والأصل أن الإنسان إذا كان مؤمنا حقا فأنسه يكون بالله سبحانه وتعالى وحده، لا بغيره. فالأنس بالله معناه أن الإنسان يسعد ويلتذ بعبادة الله سبحانه وتعالى، ويشتاق إلى لقائه جل في علاه. إذا ذكر الله عز وجل وجد من نفسه راحة وطمأنينة، وجد في قلبه سكينة. هذا هو الأنس بالله سبحانه وتعالى. وأما الأنس بالناس فهذا دليل الإفلاس، كما قال بعض العلماء الأنس بالناس دليل الإفلاس. لو كان هذا عنده همة عالية، لو كانت الآخرة همه، لما أنس إلا بالله سبحانه وتعالى وحده. وصدق من قال من سلفنا الصالح: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أجمل ما فيها. قيل: وما أجمل ما فيها؟ قال: الأنس بالله وذكره وطاعته ومحبته. هذا هو أجمل ما في هذه الدنيا. قد كان بعض السلف يقول، وهو شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهي جنة الأنس بالله سبحانه وتعالى. فإذا أنس الناس بالناس فأنس أنت برب الناس سبحانه وتعالى. وهذا لا يأتي من فراغ أيضا، ولكن هذا بإدمان ذكره سبحانه وتعالى ومشاهدة آلائه جل وعلا وتلاوة كتابه الكريم آناء الليل وأطراف النهار. هذا الأنس إنما يصير للإنسان كالروح للجسد، لا يمكن أبدا أن هو يستغني عن الأنس بالله سبحانه وتعالى. وأما من استزله الشيطان وغرته الدنيا وما فيها من الأماني والأمل والزخارف، فهذا يأنس بالناس، وهذا كما قلنا دليل الإفلاس، دليل الإفلاس عن الله سبحانه وتعالى وعن الدار الآخرة. قال: وإذا تعرف الناس إلى ملوكهم وكبرائهم وتقربوا إليهم لينالوا بهم العزة والرفعة. فتعرف أنت إلى الله عز وجل وتودد إليه، تنل بذلك غاية العز والرفعة. قد يظن بعض الناس أن القرب من أصحاب المناصب وأصحاب الجاه وأصحاب الأموال يزيده رفعة وقدرا، وهذا قد يكون، ولكنها رفعة، ولكنها منزلة عند أهل الدنيا. وأما عند الله عز وجل فلا تساوي شيئا البتة. كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب المثل لأصحابه بالدنيا حينما أمسك صلى الله عليه وسلم بجدي أسك ميت، وقال: من يشتري هذا؟ من يشتري هذا بدرهم؟ فنظر الصحابة بعضهم إلى بعض وقالوا: ما منا أحد يحب أن يشتريه بدرهم. قال: فمن يحب أن يكون له، أي بدون مقابل؟ قال: يا رسول الله، لو كان حيا لكان ذاك عيبا فيه. قال: للدنيا أهون على الله عز وجل من هذا عليكم. فالذي يستغني بالناس والذي يركن إليهم والذي يعتز بهم هو يعتز بشيء إلى زوال، إلى شيء فان، إلى شيء ليس له وزن ولا مقدار عند الله عز وجل، وإنما ينبغي للمؤمن أن يعتز بالله عز وجل لأنه هو العزيز، وأن يستعلي بالله سبحانه وتعالى لأنه هو العلي الأعلى، وأن يستقوي بالله سبحانه وتعالى لأنه هو القوي وحده سبحانه وتعالى. فلذلك على العبد أن يتقرب إلى الله عز وجل بما استطاع، وأن يتعرف على الله وإلى الله في الرخاء حتى يعرفه الله سبحانه وتعالى في الشدة، كما جاء في بعض روايات حديث ابن عباس: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك الله عز وجل في الشدة. كفى بالمرء فخرا أن يكون معروفا عند الله عز وجل وإن كان مجهولا وخاملا بين الناس، وإنما تعرف عند الله سبحانه وتعالى ويعلو قدرك بطاعتك. كلما ازددت عبودية لله سبحانه وتعالى ازددت كمالا ورفعة، وازددت سموا، وكانت الملائكة تستغفر لك وتدعو لك، ويذكرك الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى وهو ملأ الملائكة، وتدعو الملائكة لك. وإذا كنت كذلك فأبشر، فأنت من الفائزين بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: قال بعض الزهاد: ما علمت أن أحدا سمع بالجنة والنار تأتي عليه ساعة لا يطيع الله فيها بذكر أو صلاة أو قراءة أو إحسان، فقال له رجل: إني أكثر البكاء. فقال: إنك إن تضحك وأنت مقر بخطيئتك خير من أن تبكي وأنت مدل بعملك، وأن المدل لا يصعد عمله فوق رأسه. فقال: أوصني. فقال: دع الدنيا لأهلها، دع الدنيا لأهلها كما تركوا هم الآخرة، كما تركوا هم الآخرة لأهلها، وكن في الدنيا كالنحلة إن أكلت أكلت طيبا، وإن أطعمت أطعمت طيبا، وإن سقطت على شيء لم تكسره ولم تخدشه. قال بعض الزهاد: ما علمت أن أحدا سمع بالجنة والنار تأتي عليه ساعة لا يطيع الله فيها بذكر أو صلاة أو قراءة أو إحسان. هذا من هذا الزاهد على حسب علمه، وإلا فالناس يسمعون آيات الله عز وجل تتلى عليهم وفيها ذكر النار وذكر الجنة وما أعد الله سبحانه وتعالى لأهل النار من السلاسل والأغلال، وما أعد لأهل الجنة من النعيم المقيم، ومع ذلك لا يتغير حالهم. وأما الذي يقصده هذا الزاهد فهو يقصد أن هذا هو الحال لو كان الإنسان عاقلا عالما يعرف لماذا خلقه الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله عز وجل لما خلق الجنة أرسل جبريل عليه السلام فنظر إليها، ثم رجع إلى ربه عز وجل فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخله. ثم إن الله عز وجل أمر بها فحفت بالمكاره، ثم أمر جبريل أن ينظر إليها مرة أخرى فقال: وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. وأمره أن ينظر إلى النار فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد ويدخلها، ثم أمر بها فحفت بالشهوات، فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد. فالشاهد أن من علم أن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب كما أنه غفور رحيم لا بد أن يعد العدة ليوم القيامة. الذي يعلم أن سلعة الله غالية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فالجنة سلعة الله الغالية، وهذه السلعة لها ثمن، وهذا الثمن قد لا تجود به نفوس كثير من الناس، كما قال الإمام القيم رحمه الله: فوا عجبا كيف نام طالبها، وكيف لم يسمح بمهرها خاطبها. وعجبا كيف ينام طالب الجنة، وكيف لا يدفع المهر من يريدها. وكذلك النار أعاذنا الله وإياكم، هذه النار التي حذرنا الله سبحانه وتعالى إياها، وذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهوالها ما تشيب له الرؤوس وتنفطر له القلوب في النار: ضرس الكافر كجبل أحد، هذا ضرسه، وجلده مسيرة 3 أيام، وبين المنكبين 3 أيام للراكب المسرع. لو تأملت حال هذا البائس إذا دخل النار لوجدت شيئا عظيما تقشعر منه الأبدان. وذكر لنا نبينا صلى الله عليه وسلم كما ذكر ربنا تبارك وتعالى ما أعده لأهل الإيمان في الجنان: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالذي يسمع بالجنة وما فيها من النعيم، ما فيها من الأنهار، ما فيها من الثمار والأشجار، ما فيها من الحور العين، ما فيها من لذة النظر إلى وجه ربنا الكريم سبحانه وتعالى، ما فيها من الفرح والسرور، ما فيها وما فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت، لا يمكن أن يسمع بهذا ثم يكون حاله بعكس هذا تماما، فلا يطلب الجنة بعمل ولا طاعة، وإنما بالأمن. وكذلك الذي يسمع بالنار وما فيها من الزقوم، وما فيها من الحيات، وما فيها من المقامع، وما فيها من الصديد، وما فيها من الأهوال، لا بد أن يعد العدة لهذا اليوم، وأن يتقي ذلك المنظر وتلك الأهوال بعمل صالح يقدمه بين يديه قبل الممات. فيقول: ما علمت أن أحدا سمع بالجنة والنار تأتي عليه ساعة لا يطيع الله فيها بذكر أو صلاة أو قراءة أو إحسان. والذكر من أسهل العبادات، ومع أنه من أسهل العبادات وأيسرها، إلا أن من يوفق لذكر الله عز وجل قليل، قليل جدا من يوفق لذكر الله عز وجل. حتى إنك لترى أحيانا بعض الناس، ونحن في الدرس وهذا مجلس ذكر يلغو مع جاره وصاحبه، يعني حتى الدقيقة اللي بنسمع فيها قال الله قال الرسول يستكثر على نفسه أن ينصت ويسمع حتى يرجع بالأجر، يجده يحدث جاره ويلغو معه ويعتاض بحديثه عن قال الله وقال الرسول، وهذا لا شك من الخذلان، وهذا لا شك من الشيطان. قال أو صلاة أو قراءة أو إحسان، أو صلاة أو قراءة لكتاب الله عز وجل، أو إحسان بأي وجه من الوجوه من الإحسان إلى الخلق. فقال له رجل إني أكثر البكاء، يعني كأنه يقول أنا عدتي ليوم القيامة كثرة البكاء. فقال إنك إن تضحك وأنت مقر بخطيئتك خير من أن تبكي وأنت مدل بعملك. أحيانا الواحد منا إذا صلى الليل مثلا أو صام الاثنين والخميس أو أيام الأيام البيض ونحو هذا أظن أنه صار من المقربين ومن السابقين إلى الجنان، فيدل بعمله على الله عز وجل، وهذا من الشيطان. إن الشيطان يجعلك تفرح بالطاعة فرح بطر وأشر، إنك تظن أنك صرت من المغفور لهم ومن السابقين إلى الجنان لأنك أطعت الله عز وجل، بخلاف من يذنب الذنب ويعترف بذنبه ويبكي على خطيئته. ولذلك قال بعض السلف رب ذنب أدخل صاحبه الجنة ورب طاعة أدخلت صاحبها النار. أذان. رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فالإنسان حينما يطيع ربه سبحانه وتعالى طاعته لربه جل وعلا هي محض توفيق من الله سبحانه وتعالى، لا باستحقاق هذا إنسان، وإنما ذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فأنت حينما تصلي وتصوم وتقرأ القرآن وتذكر الله سبحانه وتعالى الذي أعانك على ذلك هو الله تبارك وتعالى، فينبغي أن تزداد عبودية لله سبحانه وتعالى، بل تخشى ألا يقبل الله تبارك وتعالى منك عملك وتكون مشفقا وجلا، كما قال الله عز وجل الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. إبراهيم عليه الصلاة والسلام وولده إسماعيل يرفعان القواعد من البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. كان الحسن البصري رحمه الله يقول يا خليل الرحمن ترفع قواعد بيت الرحمن وتخشى ألا يتقبل الله منك. الإنسان قد يعمل الطاعة فتكون سببا في دخوله النار، إذا اغتر بهذه الطاعة وإذا ظن أنه صار من السابقين المقربين بطاعته فيركن إليها ويترك العمل. وأما هذا المذنب الذي وقع في قلبه عظمة من أذنب في حقه، هذا لا يزال خائفا وجلا من تبعات ذنبه، وكلما تذكر ذنبه استغفر ربه سبحانه وتعالى وأتبع السيئة الحسنة، فلا يزال على ذلك حتى يدخله هذا الذنب الجنة. فقال الرجل أوصني، فقال دع الدنيا لأهلها كما تركوهم الآخرة لأهلها. من وصايا الإمام علي رضي الله عنه إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. الدنيا ارتحلت مدبرة، كل يوم تطلع فيه الشمس وتغرب ينقص من عمر الدنيا، فهي في إدبار. وعلى العكس، إدبار الدنيا يعني إقبال الآخرة، ولكل منهما بنون، هناك أبناء للدنيا وأبناء للآخرة، فأي الفريقين تختار؟ إذا اخترت أن تكون من أبناء الآخرة فاعمل بعملهم، وإذا كنت تريد الدنيا فاعمل بعمل أهل الدنيا. فإذا رأيت الناس قد تكالبوا على الدنيا ونسوا ما خلقهم الله سبحانه وتعالى لأجله من عبادته وتوحيده وطاعته، فأقبل أنت على الله سبحانه وتعالى وقم بما أوجبه الله تبارك وتعالى عليك من حق العبودية له سبحانه وتعالى. قال وكن في الدنيا كالنحلة، شيء خفيف، إن أكلت أكلت طيبة، لا تقف النحلة على القاذورات، وإنما تقف على الطيبات من الثمار والأزهار، تمتص الرحيق. هذه النحلة ليس لها ثقل، شيء خفيف، وإن أطعمت أطعمت طيبة، ثم إنك تأكل هذا العسل الطيب الذي يخرج منها، ومع ذلك هي إن سقطت على شيء لم تكسره ولم تخدشه، فهي لا تؤذي أحدا ولا تنازع أحدا شيئا مما هو عنده، بل هي تعطي ولا تأخذ. فكن كالنحلة، إن أكلت أكلت طيبة، وإن أطعمت أطعمت طيبة، وإن سقطت على شيء لم تكسره تكسره ولم تخدشه. هذا الله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.